بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا. كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز، إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله. لحديث أنس مرفوعا قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة، وفي سنده جهالة. ابن ماجة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. ويحرم كل شرط جر نفعا. الحجاوي قال: ويحرم كل شرط، والباب باب القرض، ثم أيوة لا، والمعنى كل قرض اشترط فيه شرط، هذا المعنى، يعني كل قرض اشترط فيه شرط. ولهذا قال البهوتي: ويحرم اشتراط كل شرط. في أي شيء هذا الاشتراط؟ في القرض. هذا الاشتراط في القرض. ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة. ما أخذنا هذا أمس، وأن القرض إذا جر نفع حرام ولا لا؟ أي طيب، قال نعم. أو أعطاه أجود بلا شرط اللي وقفنا عليه. طيب، قال: لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. وإن بدأ به يعني بدأ بإعطائه النفع. وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز، لا قبله. نعم، أو أعطاه أجود. طيب، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. يقول: معلوم أن الهدية أو النفع على القرض قبل الوفاء لا يجوز، لكن بعد الوفاء، يعني إذا رد إذا أعطاه القرض لكنه أجود مما اقترض منه، يقول المصنف يجوز. أما إذا كان بشرط فهو حرام. إذا مثلا أقرضه بعير بكرا وقال بشرط أن ترد لي رباعا أو ثنيا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هنا اشتراط. لكن لو اقترض منه بكرا ورد له ثنيا، يجوز ولا ما يجوز بلا شرط؟ يقول المصنف يجوز. لكن انتبهوا، المصنف يقول: أو أعطاه أجود، يعني أحسن مما اقترض منه. اقترض منه مثلا سيارة مديلها 2013، صح؟ ورد له سيارة مثلها لكن مديلها 2014، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها أجود. انتبهوا. طيب، لو أعطاه أكثر، اقترض منه 1000 ريال فأعطاه 1500 ريال، ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز، لأنه قال أجود ولم يقل أكثر. لأن المذهب مرت معنا قاعدة عندهم: تجوز هبة المعاني، هبة الأوصاف والمعاني، يجوز أن تأخذ منه شيء وتعطيها أجود، يعني أحسن منه، هذا يجوز. لكن لو أعطاه أكثر المذهب لا يجوز، لو أعطاه أكثر المذهب لا يجوز. والقول الثاني أنه جائز، قول الثاني أنه يجوز أن يعطيه أن يعطيه أكثر، أن يعطيه أكثر. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعا، ورد رباعا، فإذا جاز الرد بما هو أحسن في الصفة جاز الرد بما هو أكثر، هذا منه لم يشترط، لأن أحسنكم أحسنكم قضاء، قضاء. وبناء عليه لو أن إنسان اقترض من شخص 1000 ريال، اقترض من شخص 1000 ريال سلف، فلما ردها له رد له 1200، فهذا يجوز، هذا يجوز، وليس من باب الربا، انتبهوا، لأن القرض إرفاق وإحسان، وهذا قضى أحسن مما أعطاه، قضى أحسن مما أعطاه، أنتم معي ولا لا؟ طيب، لكن لو كان معاوضة ما يجوز أن يشتري منه 1000، يتدين منه 1000 مثلا شراء ويرد له 1100 1200، أو يصرف، هذا لا يجوز لأنها معاوضة. أما القرض فإنه القرض جائز، لأن القرض إرفاق وإحسان، وخيركم خيركم قضاء، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، بلا شرط جاز، يفهم منه أنه إذا كان بشرط لا يجوز، سواء أكثر أو أجود، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه، استسلف بكرا فرد خيرا منه، وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. وهذا يشمل يشمل ما كان أجود وما كان أكثر، ما كان أجود وما كان أكثر، لكن بشرط أن لا يكون هذا باشتراط أو لا يكون علم أنه سيعطيه أو تواطأ عليه، فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز. قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، هذا لا بأس، إذا أعطاه بعد الوفي بعد الوفاء هدية فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز. لماذا؟ لأن القرض الآن انتهى ولم يكن هذا زيادة على زيادة على القرض، إنما هو هدية أو نحوها، لأنه لم يجعل ذلك تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، لأنه إذا أعطاه قبل الوفاء قبل الوفاء فإنه يكون وسيلة إليه، يعني وسيلة لأنه يمهل له في القرض، إلى أنه لا يأخذ السداد منها الآن إلى آخره. أما إذا كان بعد القرض فإن هذا لا بأس به. قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به إلى آخره. طيب انتبه، أعطاه هدية، المقترض أعطى المقرض هدية قبل الوفاء، فهذه الهدية لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون العادة جرت بهذه، تكون العادة جرت بهذه، هذا لا بأس، تكون العادة جرت بهذا فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. يعني مثلا اعتاد الناس أن يعطون مثلا للبيت الجديد هدية مثلا، أنتم معي، أو هدية الزواج إذا تزوج الشخص إلى آخره، فهذا الشخص الذي أقرضه 1000 ريال سكن بيتا جديدا فأعطى هدية كغيره من يعطي هدية، أو تزوج فأعطاه هدية، فهنا جرت العادة بذلك. فإذا كان اعتاد أن يعطيه فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الحالة الثانية أن لم تجري العادة بذلك، أن لم تجري العادة بذلك، فهنا لا بأس أن يأخذ الهدية بشرط أن يحتسبها من القرض، فهنا لا بأس أن يأخذ الهدية بشرط أن يحتسب قيمتها من القرض. يعني مثلا أقرضه 1000 ريال، أقرضه 1000 ريال ثم أعطاه هدية ساعة قيمتها 200 ريال، أعطاه هدية ساعة قيمتها 200 ريال، فهنا لو رفض أن يأخذ الهدية قد يكون في نفسه شيء، أليس كذلك؟ فهنا له أن يقبلها، له أن يقبلها، لكنه يحتسبها من 1000. كم يأخذ منه إذا قضى؟ 800 ريال. واضح لما واضح؟ طيب، هذا معنى كلام المصنف، يقول وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بالشيء لم تجري عادته به قبل القرض، يعني ما جرت العادة قبل القرض أن يهدي له، لم يجوز، يعني لم يجوز للمقرض أن يقبلها، لم يجوز سواء هذا الشيء قليلا أو كثيرا، سواء هذا الشيء قليل أو كثير فإنه لا يجوز أن يقبله إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، إلا أن ينوي المقرض مكافأته، يعني أخذ منه الهدية ها وكافأه بهدية أخرى مثلها أو أغلى منها، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هنا لا يكون لها تعلق بالقرض، هنا لا يكون لها تعلق بالقرض، هذا الأمر الأول. أو احتسابها، أو احتسابه من دينه، هذا الأمر الثاني. إذا لم يرد له هدية مثلها نفس القيمة أو أغلى فإنه يحتسبها من الدين، فإذا كان الدين 1000 ريال ها وأعطاه هدية قيمتها 100 ريال كما جعل الدين القرض 900 ريال إلى آخره. قال واحتسابه من دينه فيجوز له قبوله لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواه ابن ماجه في سنده جهالة. وهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن يعضده آثار عن الصحابة، يعضده آثار عن الصحابة، فوردت آثار عن الصحابة أنه لا يقبل الهدية حتى وإن كان شيئا يسيرا من بر أو شعير أو نحوه، فإنه لا يقبلها، لا يقبلها. ولهذا لعلي أقرأ لكم أثر أو أثرين على عجل. يقول ما رواه سالم بن الجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما فكان يهدي إليه السماك، فأتى ابن عباس فسأله لمن ذلك فقال خاصه بما، فقال قاصه بما أهدى إليك، رواه البيهقي وإسناده صحيح. قاصه بما أهدى إليك، ما معنى قاصه؟ يعني خصمها من الدين، خصمها من القرض. وأيضا ما رواه أبو بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا، قال إنك بأرض الربا، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك الربا. هذا رواه البيهقي وغيره. وورد أيضا، ورد عن فضالة بن عبيد، ورد عن أبي بن كعب أنها لا تقبل الهدية على القروض، أنها لا تقبل الهدية على القروض، لكنه إذا احتسبها أو رد له بدلها لم يكن لها علاقة في القرض، لم يكن لها علاقة في القرض. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها. إن أقرضه أثمانا، أثمان يعني دنانير أو دراهم، يعني ذهب وفضة، أو الآن نقول الآن الريالات، الأوراق النقدية، إذا أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر، يعني أقرضه هنا في الحفر طالبه أن يقضيه في الرياض، يقول المصنف لزمته، لزمته لأنها ليس في حملها مؤونة. أما إذا كان القضاء يكلف المقترض فإنه لا يلزمه، لكن إذا لم يكن لحمله مؤونة فلا بأس أن يقضيه ببلد آخر، لا ضرر ولا ضرار. ولهذا يقول المصنف وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، يعني لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. يعني الآن مثلا أعطاه 1000 ريال هنا، واضح ولا لا؟ ورد له 1000 ريال في الرياض، يقول المصنف هنا يجوز. لماذا؟ لأن المقترض ليس عليه ضرر، ما يستأجر أجرة حمل 1000، قد تكون 1000 في جيبه. ثم أيضا لا يختلف، يعني قيمة 1000 هنا كقيمتها ها هناك، فمدام لا يختلف وليس فيه كلفة ولا لحمله أجرة فإنه يلزمه أن يقضيه هناك. قال ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض. يعني لو أنه أقرضه هنا في الحفر، أقرضه بر وطلب الوفاء في الرياض، فإن هذا جائز، لكن لا يلزم المثل، جائز بالقيمة، لأن المثل ها لحمله مؤونة، المثل لحمله مؤونة، واضح ولا لا؟ لكن القيمة هل لحملها مؤونة؟ لا، فيقضيه في بلد آخر لكن يقضيه قيمته، يقضيه قيمته. أنتم معي ولا لا؟ طيب ها؟ غير واضح. طيب اقترض من شخص بر هنا صح ولا لا؟ وطلب أن يقضيه في الرياض، ما الأصل؟ أن يردوا بدله بر آخر مساوي له صح ولا لا؟ طيب الآن سيقضيه في الرياض وليس في الحفر هنا، لو أراد أن يقضيه بر فإنه لحامله مؤونة، حمله مؤونة. أما إذا وجد هناك مثله فلا أشكال، لكن الكلام أنه يحتاج حمل صح ولا لا؟ فإنه يلزمه أي شيء؟ قيمة هذا البر، قيمة هذا الكيس تلزمه القيمة هناك، لأن القيمة ليس لحملها مؤونة. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب أي القيمتين؟ قيمة البر هنا ولا قيمته في الرياض؟ يعني ولنفرض أنه هنا يسوى 200 ريال وفي الرياض يسوى 300 ريال، أي قيمة يقضي؟ في الحفر، في الحفر في مكان القرض، في مكان القرض. إلا إذا كانت هناك ها أنقص، فإن هذا ما في ضرر. لو كانت هنا ب200 وبالرياض 150 يقضي هناك كل ما يقضي؟ يقضي. لحظة، واضح أو مو واضح الآن؟ ما في ضرر على النقص، ما في ضرر. الآن لو أخذ منه بر، أخذ منه هنا كيس بر يسوى هنا 200 ريال صح ولا؟ قال أنا أريد القضاء في الرياض وليس على المقترض ضرر، ما عليه ضرر، فنقول نعم يقضي في الرياض. لكن هل يقضي بر ولا يقضي قيمته؟ يقضي قيمته، لأن البر يحتاج أجرة حمل، يحمله مثل بالمكاتب التحميل، هنا ما نلزمه، لكن نلزمه في أي شيء؟ بالقيمة، يعطيها القيمة في الرياض، قيمة الكيس. طيب قيمة الكيس في الحفر ولا في الرياض؟ في الحفر. فإذا كان في الحفر يساوي 200، في الرياض يساوي 250، كم يعطيه؟ يعطيه 200. طيب إذا كان في الحفر يساوي 200 وفي الرياض يساوي 150، ها يعطيه في الرياض ما بإشكال، لا بأس. أنتم معي ولا لا؟ لأنه هنا ما فيه ضرر. واضح لما هو واضح؟ طيب انتبهوا معي، انتبهوا لقول المصنف. يقول ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض الذي لحمله مؤونة، مثل البر، السيارات، شيء منقول. هنا ما يلزمه البدل، ما يلزمه مثله، يلزمه القيمة. أما لو كان في نفس البلد فيلزمه ها المثل، يلزمه المثل، لكن في غير البلد تلزمه القيمة ما دام أن لحمله مؤونة. قال مؤونة فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، اتضح لما اتضح؟ طيب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، هذا الأصل، المقترض يطالب أن يسلمه في المكان الذي أخذ القرض فيه، هذا الأصل. ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه، لا يلزمه المثل في الرياض مثلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نلزمه بحمله وأجرته. واضح ما واضح؟ طيب إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. يقول البهوتي صوابه أكثر، هذا الصحيح، يعني ها قوله إن لم تكن ببلد القرض أنقص هذه سبقة قلم، وهذه مسألتنا التي قبل قليل. طيب انتبهوا، نريد الآن قوله في بلد القرض أنقص. إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني مثلا بلد القرض أين؟ ها الحفر، والقضاء في الرياض. طيب إذا كان في الحفر أنقص هل تلزمه هناك؟ ها لا. إذا المصنف يقول إن لم تكن ببلد القرض أنقص، هذا ليس بصحيح، لكن إن لم تكن ببلد القرض أكثر نعم له أن يوفيه في الرياض، هذا معنى كلام. واضح ولا لا؟ لأن الآن سبقة القلم هنا عكست العبارة، عكست العبارة، لأنه إذا كان في الحفر أغلى لا نلزمه في الرياض، وإذا كان في الرياض أنقص ها نلزمه. أنتم معي أنتم معي لا أترك هذه العبارة بعدين، أترك هذه العبارة بعدين. أراد أن يقضي البر، البر في الحفر يساوي 200، في الرياض يساوي 150، الآن في بلد القرض أنقص أو أكثر؟ أكثر. إذن يلزمه هناك ولا ما يلزمه؟ يلزمه. المصنف يقول إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني إذا كانت بلد القرض أغلى يلزمه في الرياض. العبارة صح ولا خطأ؟ كيف صح؟ معك كتاب؟ طيب. إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني معنى إذا كانت ببلد القرض أنقص يلزمه الوفاء في الرياض، صح ولا خطأ؟ خطأ. إذا كانت ببلد القرض أكثر يلزمه الوفاء في الرياض لأنه أنقص. اتضحت؟ إذن هنا سبقة القلم قلبت المعنى، ولهذا البهوتي نبه عليها. نعم. ضرر لمن؟ المقرض. لا، هو الذي طلبه. إذا في ضرر لا يطلبه هناك، هو الآن طلبه. في حال الوفاة ما كان يعلم. على كل حال الأصل في بلد القرض، هذا الأصل، لكن هو الذي طلب الآن، قال أنا أريدها في الرياض، هل المقترض يلزمه؟ لو إذا كان ليس له لحمله مؤونة فيلزمه. أنتم معي ولا لا؟ وإذا لم يكن لحمله، إذا كان ليس لحمله مؤونة فيلزمه، وإن كان لحمله مؤونة فتلزمه قيمته. ها، إن كانت في بلد القرض أغلى تلزمه قيمته هناك أكثر، كانت في بلد القرض أكثر، وإن كانت في بلد القرض أنقص لا تلزمه هناك، تلزمه في بلد القرض. عبارة واضحة. طيب، في إشكال الآن ولا؟ طيب، قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص صوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر، إذن لعدم الضرر إذن. قال فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثل لعدم الضرر. وين لزم؟ لزم في الرياض، لأن في بلد القرض ها أكثر، فلا إشكال، لا بأس أن يقضي هناك. قال لازم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، لعدم الضرر إذن. ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر، لا يجبر رب الدين. من هو رب الدين؟ المقرض. المقرض لا يجبر على أخذ قرضه ببلد، ببلد آخر. يعني مثلا أنت اقترضت هنا، اقترضت منه بر، واضح لا؟ قلت أنا سأعطيك البر في الرياض، سأعطيك البر في الرياض. قال لا، أنا ما أريد في الرياض لأنه عليه ضرر، سيحمله من الرياض ويجرى الحفر، صح ولا لا؟ هنا تحمل، فلا يلزمه، هنا لا يلزمه، لكن لو اختاره لا بأس، الأمر إليه. قال ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد، ببلد آخر إلا فيما لا مؤونة لحمله، هذا لا بأس. لو اقترضت منه 1000 ريال هنا وقابلك في الرياض قلت يا أخي خذ 1000 ريال، يلزمه يأخذها، لأن هنا سيضعها في جيبه ويأتي، سيضعها في جيبه ويأتي. لكن لو كان مثل ذهب كثير أو مال كثير يخشى من قطع الطريق، هل يلزمه هناك؟ لا يلزمه، لأن عليه ضرر. قال إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق. يعني الشيء الذي ليس لحمله مؤونة يلزمه قبوله، لكن بشرط ها أن يكون البلد هناك آمن والطريق آمن. أما إذا كان يعلم أن هناك ناس يترصدون، يعلمون أن أخذ فلوس أتى بمال، فإنه لا يلزمه قبوله، يلزمه قبوله في البلد الذي أقرض فيه، لأنه إذا أخذه في الرياض مثلا فإن عليه ها عليه ضرر، إذا أخذه في الرياض عليه ضرر من قطاع الطريق إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ قال وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأن في مقابلة ما بذله من جاهه. أولا أخذ العوض على الجاه وعلى الواسطة هذه مسألة محل خلاف، من العلماء من أجازها، من العلماء من يقول يجوز أخذ العوض على الشفاعة والجاه، هذا يجوز لا بأس، لأنها مقابل جاهه، مقابل ذهابه وإيابه. القول الثاني، القول الثاني أنه لا يجوز، لا يجوز أخذ العوض على الجاه والشفاعة، لأن الجاه والشفاعة إحسان، الجاه والشفاعة إحسان، فلا يأخذ العوض عليها، إحسان عبادة قربة أيضا، ولا يأخذ العوض عليها. وقد ورد حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، بابا عظيما من أبواب الربا، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه مقال. إذن انتبهوا، القول الأول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. القول الثاني لا يجوز. لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنها طاعة وقربة، وأخذ العوض على القرب ما يجوز، صح ولا لا؟ طيب أخذ العوض على الإمامة والأذان، تعليم القرآن الآخري، هذه قربة وطاعة، ومع هذا جاز العوض. واضح ولا واضح؟ إذن المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف. طيب هنا المصنف يرى أن أخذ العوض على الجاه جائز، فيقول وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ما بذله من جاهه. ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. أرجو أن تركزوا عند الآن مسألتان. إذا قال اقترض لي 100 من فلان، يعني اشفع لي عنده، يسلفني 100 ريال أو 1000 ريال، فذهبت قلت يا فلان سلف فلان 1000 ريال، وقلت بشرط أنا أتوسط لك أن يسلفك 1000 ريال ولي منها 100 ريال، منها ولا من غيرها لي 100 ريال، فهنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن 100 مقابل جاهه، مقابل جاهه. واضح ولا لا؟ عوض واضح ولا لا؟ المسألة الثانية، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. لو قال اكفلني في 1000 ريال، اكفلني ولك 100 ريال وكفله، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. واضح المسألتان؟ طيب لماذا هنا يجوز وهنا لا يجوز؟ المسألة الأولى في مقابل جاهة، ما في عوض وزيادة. المسألة الثانية تفضي إلى قرض جر نفع، قرض وزيادة. انتبهوا، مثلا قلت لشخص اكفلني بألف ريال ولك 100 ريال، ها صح ولا لا؟ طيب إذا ضمنها كفلك ضمان، إذا لم تؤدي الحق هو ها سيقضيها صح؟ إذا قضاها كم سيأخذ منك؟ 1000 والمئة الزائدة. واضح ولا لا؟ إذن الضمان بفلوس لا يجوز، والشفاعة لأجل أن يقرضك بمال يقول المصنف جائز. أظنها واضحة، ها؟ طيب قال وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجز، لأنه يفضي إلى الربا، يفضي إلى قرض ومعه زيادة، لأن الضامن ها سيقضي الحق، الضامن سيقضي الحق عن المضمون، وإذا قضى الحق ها سيأخذ منه الدين ويأخذ منه العوض الذي جعله مقابل الضمان، مقابل الضمان. فكونه يقضي دينه ماذا يسمى قضاء دينه عنه؟ ها وش يسمى؟ الآن عندك الآن كفيل وشخص طلبك 1000 ريال وكفلك زيد، ما سددت أنت، ماذا سيصنع زيد؟ يدفع الألف، دفع للألف الآن ماذا يسمى؟ قرض، سلفك 1000 ريال صح ولا لا؟ سيرجع إليك ويأخذ 1000 ويأخذ 10 مقابل الضمان، كم أخذ؟ أخذ 1000 وزيادة صح ولا لا؟ إذن صار الشفاعة لأجل أن يقرضك أو يقترض لك من أحد، فإن أخذ العوض هنا جائز على رأي المصنف. وأما الضمانة، الضمان أو الكفالة بعوض، فإن هذا لا يجوز لإفضائه إلى قرض وزيادة. ثم قال نعم ما أسمعك، مسألة أنقص، نعم نعم الصواب على من؟ أنا الصواب مع الحجاج، لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب أنقص كما ذكر المئتين. ما أظن. طيب لحظة، طيب خلاص ننظرها، ننظر الآن. يقول إن لم لحظة، الآن عندنا الحفر، عندنا الرياض صح ولا لا؟ يقول قال لأن المكان ولا يلزمه المثل، لأنه لا يلزمه حمله إليه. يقول وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن في الحفر أنقص، إن لم تكن في الحفر أنقص. فإذا كانت في الحفر أنقص ها فيلزمه قيمته، يلزمه قيمته. لا مو بنا صح، الشارع أيضا ها أظن صعب الحاشية، يعني هو ساء أيضا، هو في تعليقه ساء في هذا، ولهذا معكم الممتع. على كل حال يعني حتى الشيخ صاحب الممتع يقول عبارة الحجاج صحيحة، يعني عبارة الحجاج أخطأ، كلمة أنقص هذه سبقة قلم، يعني الصواب أكثر، وهي واضحة تمام إذا نظرت إليها واضحة. طيب ننظر لها مرة أخرى ها؟ طيب الزاد فقط الزاد الزاد لا تقرؤون البهوت. يقول ها وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني البر الذي أخذه في الحفر له قيمته وين؟ في الرياض. إن لم يكن في الحفر أنقص، يصلح إذا كان في الحفر أنقص، هل له قيمته هناك ولا له المثل؟ له المثل، له المثل. لا صح ولا لا؟ لكن إذا كان في الحفر أكثر فله هناك قيمته، لأنه في الرياض أنقص. واضح ولا مو واضح؟ طيب على كل حال يعني تدبروها أيضا فيما بعد، ما يمنع ما يمنع، يعني قد يكون إذا دبرناها يتضح مراد آخر. أحد منكم معه الممتع؟ أحد منكم معه حاشا روض ولا شرح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى باب الرهن. باب الرهن، الرهن شرع المصنف هنا كتاب البيع. البيع يتضمن لعقود، ضمن لعقود وهو عقود معاوضات. البيع يسمى عقود معاوضات كالبيع والقرض كما سبق، واضح ولا لا؟ والصرف إلى آخره. هنا شرع المصنف بعقود التوثقة، شرع المصنف بعقود التوثقة، يعني العقود التي يقصد منها توثقة الدين، العقود التي يقصد منها توثقة الدين، واضح لا؟ وعقود التوثقة الرهن والضمان والكفالة، الرهن والضمان والكفالة والكفالة. الرهن توثيق للدين، ها، والضمين يضع شخص ضامن للدين، أيضا هذا توثيق للدين، توثيقة. والكفيل أيضا توثيقة، توثيقة للدين، توثيقة للدين. إذن الرهن هذا أول عقود التوثيقة، أول عقود التوثيقة. قال رحمه الله تعالى باب الرهن. باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام، الثبوت والدوام، هذا هو الرهن. الرهن في اللغة يطلق على الثبوت والدوام، ويطلق على الاحتباس الحبس أيضا، لأن المحبوس ثابت كما أن الرهن ثابت، ويقال ماء الراهن كما قال المصنف أي راكد، ونعمة الراهنة أي دائمة ثابتة. هذا الرهن، هذا الرهن من حيث اللغة. أما شرعا كما ذكر المصنف شرعا قال توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو من ثمنها. هذا هو تعريف الرهن. ما هو الرهن؟ توثيقة دين بعين، بعين يمكن استيفاؤه منها، إذا كان العين لا يمكن استيفاؤه منها ما تصح رهن أيضا، أو من ثمنها. ثم معي طيب نشرح الآن التعريف، نشرح الآن التعريف. قوله توثيقة دين بعين، انتبه معي. مثلا أنت اشتريت من إنسان سيارة، اشتريت الآن من سيارة إلى أجل 70,000 مؤجلة، صح ولا لا؟ قال لك أنا لا أبيعك السيارة إلا تعطيني أرض أرهنها، واضح ولا لا؟ قال هذه الأرض رهن في قيمة السيارة. ماذا تسمى الأرض؟ تسمى توثقة، توثقة، توثقة الدين. أي دين؟ دين السيارة، توثقة دين بعين. ما هي العين؟ الأرض، الأرض يمكن استيفاؤه منها، يعني يأخذ الأرض بدل الدين، أو من ثمنها، يبيعها 100,000 ويأخذ 70 قيمة السيارة، 30,000 يردها للمدين، واضح ولا لا؟ هذا هو الرهن. قال توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو من ثمنها. وبالنسبة للرهن، الرهن عندنا أربعة أشياء، الرهن عندنا أربعة أشياء. الأول، الأول راهن، الأول راهن، ها هذا من هو؟ الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، هذا راهن. الثاني، ثاني مرتهن، مرتهن الذي له الدين، الذي له الدين. الثالث رهن، رهن وهو الشيء المرهون، الأرض ونحوه، الشيء المرهون. الرابع مرهون له أو به، مرهون له أو به، ها ما هو؟ الدين، مرهون به أو له الدين، يعني هذا الرهن للدين أو بالدين. كم عندنا الآن؟ أربعة. طيب نمثل في الأرض، في الأرض ما هو الأول؟ الرهن. من هو؟ ها الذي اشترى السيارة لأن عنده أرض، هذا الرهن، أخذ أرضه ورهنها، هذا الرهن. الثاني المرتهن، ها الذي له الحق، الذي باع، باع السيارة، الذي باع السيارة أخذ. الثالث ها الرهن هي الأرض، الأرض. الرابع المرهون له أو به الذي هي 70,000 قيمة الدجسد، قيمة السيارة، يعني الأرض مرهونة للسبعين أو مرهونة بالسبعين، هذا هو الذي يتعلق، يتعلق بالرهن، يتعلق بالرهن. قال رحمه الله تعالى وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع. ومعلوم أنه لا إجماع إلا عن، عن دليل، فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واضح المبادة؟ الكتاب برهان مقبوضة إلى آخره، السنة كثيرة مستفيضة بهذا، منها النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بشعير عند يهودي إلى آخره. والإجماع أجمع العلماء على ذلك، نقله غير واحد، نقل الإجماع. ثم أيضا يعني المصلحة تقتضيه، النظر الصحيح يقتضي، لأن الإنسان إذا باع شخص دين فإنه أعانه، ساعده، صح ولا لا؟ وله أن يستوثق من دينه، إذا لم يستوثق من دينه ولم يتوثق برهن ممكن يضيع حقه، فهذا جاهز، ففيه توسعة للجميع، فيه توسعة للجميع. قال رحمه الله تعالى وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ولا يصح بدون، يعني لا يصح الرهن بدون إجاب وقبول، يعني قال أنا أريد أن ترهن عندي الأرض، فسكت صاحب الدين ولم يقبل، يصح عندنا رهن؟ ما يصح، لا بد أن يكون في إجاب وقبول. قال أو ما يدل عليهما، يعني أي لفظ يدل على أن صاحب الدين قبل الرهن والمدين رهن، ما رهن أرضه ونحوه، لا بد مما يدل عليهما. قال ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته، لا بد من هذا، لماذا؟ لأنه سيباع، هذا حلام، سيستوفى منه، فلا بد معرفة قدره، لا بد معرفة صفته، لا بد معرفة جنسه، لأنه يترتب على ذلك بيعه، يترتب على ذلك نقل الملك فيه، يترتب على ذلك أخذ دينه من هذا. فإذا كان لم يعرف قدره ولا صفته ولا جنسه، قد يكون معيب، قد لا يباع، قد لا يكون له قيمة، فلا بد من معرفة هذه الأمور. قال وكون راهن جائز التصرف، كون راهن جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ ها البالغ العاقل الرشيد، لا بد يكون جائز التصرف، فلو كان سفيه ولا مجنون ولا صغير قال خلاص أنا أريد أن أرهن أرضي أو أرهن سيارتي، ما يصح، ما يصح، لأنه لا يملك أصلا أن يبيع ويشتري، لا يملك أن ينقل الملك لأحد. قال مالكا للمرهون، مالكا للمرهون، لا يصح أن الإنسان يرهن ما لا يملكه، لو اشتريت سيارة وقلت خلاص أعطيك أرض زيد رهن، أعطيك أرض زيد رهن، هذا ما يصح، أنا ما يملك، ما يملك الأرض حتى يرهنها. قال أو مأذونا له فيه، يشترط أن يكون مأذونا له فيه، فلو أن لزيد عندك مثلا أرض وأذلك، أو عندك سيارة لبكر قال خلاص أذنت لك أنك تجعلها رهن، فهنا لا بأس، إذا أذن له فإنه لا بأس. قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، وهذه قاعدة، هذه قاعدة، لكنها يستثنى منها أمور، لكن من حيث الأصل في الجملة أن الرهن ها يصح في كل عين يجوز بيعها. فالعين التي لا يجوز بيعها هل يصح الرهن فيها؟ ها لا لا. لكن أحيانا العين لا يجوز بيعها لحرمتها، لعدم ملكها، لانشغالها، هذا ممكن صح ولا لا؟ لكن أحيانا لا يجوز بيعها للغرر، للغرر ما يجوز بيعها، فهل يجوز رهنها؟ يجوز، لأن الرهن ما في خسارة. أنتم معي؟ انتبهوا لهذا. نعم طيب لحظة، نأخذ أولا التحريم. هل يجوز أن يرهن مثلا ميتة، خمر، كلب؟ ما يجوز، لأن لا يجوز بيعه. طيب هل يجوز أن يرهن عين مشغولة، يعني عنده أرض مرهونة لشخص آخر، هل يجوز رهنها؟ لا. لماذا؟ لأن لا يجوز بيعها، المشغول لا يشغل، فالتي لا يجوز بيعها لا يصح رهنها. لكن هناك أعيان لا يجوز بيعها للغرر، هل يجوز بيع الحامل؟ حمل الدابة يجوز بيعه؟ لا. هل يجوز بيع الشارد؟ لا. لكن هل يجوز رهن الحمل؟ نعم يجوز، لأن ما في غرر، ما في خسارة. يعني أنا الآن اقترضت منك 1000 ريال صح؟ وقلت أرهن حمل هذه الناقة، قلت أنت خلاص أنا قبلت، إذا ولدت نرهن حملها، إذا ما ولدت الدين باقي في الذمة وأنت ما خسرت شيء. أنتم معي ولا لا؟ لأن عقود التوثقة أخف من عقود المعاوضات، عقود التوثقة أخف من عقود المعاوضات، ومثلها عقود التبرعات. أنتم معي؟ هل تذكرون بيتا؟ أحسنت، مثل هذه الأبيات التي تضبط لك أصول المعاملات ينبغي حفظها. ثم العقود إن تكن معاوضة، ها فحرر أنها ودع المخاطرة، معاوضة بيع، إجارة، قرض إلى آخره. ثم العقود إن تكن معاوضة فحرر أنها ها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة، تبرع هدية صح ولا لا؟ الصدقة والتوثقة الرهن والكفالة ونحوه. ثم العقود وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف، فأدر التفرقة، أدر التفرقة بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. لأنك الآن إذا بعت الحمل أو بعت الشارد ها في غرر عليه، في خسارة، سيدفع فلوس صح ولا لا؟ ولا يجد مبيع. لكن الرهن هل هو خسران؟ لا، لأن له أن يجعل الدين في ذمتك بلا رهن صح ولا لا؟ الآن قال سلفني 100 ريال، قال بشرط أن أرهن الذي في جيبك، ما أدري في جيبك، قال ساعة، أرهن الذي في جيبك، مجهول ولا معلوم؟ مجهول. يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه يجوز أن يقبل الدين بدون رهن، فهو بالخيار ما عليه ضرر. لكن لو قال بعتك ما في جيبي ما يجوز. واضح لما واضح؟ فقوله في كل عين يجوز بيعها، نعم العين التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها إلا إذا كان عدم البيع لأجل مثلا الغرر ونحوه، فإن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به، لأن صاحب الدين، انتبهوا لهذه المسألة، صاحب الدين له أن يقبل رهن أقل من دينه، وله أن يجعل الدين بلا رهن صح ولا لا؟ وله أن يقبل الرهن بعد ما الدين يرده لك يقول ما برهن، هل له ذلك ولا لا؟ إذن ما المانع أن يقبل الرهن المجهول، الشارد، الحمل في الباطن؟ ما هناك مانع، واضح ولا لا؟ لكن في الجملة ها في الجملة ما لا يصح بيعه لا يصح، لا يصح رهنه، لأن الغرض من الرهن ما هو؟ ها أن يباع إذا حل الدين، فإذا كان لا يصح بيعه ها ما استفدنا من الرهن. أظن المسألة واضحة. طيب قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لأن القصد من الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، هذا الغرض، الغرض يقول لأن القصد منه يعني من الرهن الاستيثاق بالدين، يتوثق لدينه، لماذا؟ ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن. طيب إذا كان الرهن لا يجوز بيعه هل يتوصل إلى استيفاء من ثمنه؟ لا، فلا يصح الرهن. عند تعذره من الراهن، يعني عند تعذر الدين، إذا الراهن تعذر الوفاء، تعذر أن يقضي دينه، نبيع الرهن نبيع الرهن نقض الدين منه، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. يعني بيع الرهن وأخذ الدين منه متحقق في كل عين يجوز بيعها، متحقق في كل عين يجوز بيعها، لكن العين التي لا يجوز بيعها ليس متحققا فيه، ليس متحققا فيه. قال حتى المكاتب، حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه. وقول حتى إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول المكاتب لا يجوز رهنه، ها هو المذهب يجوز رهنه، المذهب يجوز رهنه. كيف المكاتب؟ الآن شخص عنده عبد، قال العبد إذا أتيتك أريد أن تعتقني، إذا أتيتك ب20,000 كل شهر 1,000 ريال، أنت معي ولا لا؟ قال خلاص اذهب. فذهب العبد يتكسب ويبيع ويشتري ويبحث، وكل شهر يعطيه 1,000 ريال. ماذا يسمى هذا العبد؟ مكاتب. اشترى سيارة، سيد اشترى سيارة، قال الذي باع السيارة دين أعطني رهن، قال عبدي المكاتب رهن. يقول المصنف ها يجوز رهنه. لماذا يجوز؟ لأن السيد له أن يقول تعال ويبيعه، أنتم معي ولا لا؟ هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، لا يصح بيعه، ومن ذهب إلى هذا ابن قدامة وغيره، أقصد لا يصح رهنه، لا يصح رهنه لأنه عرضة للعتق، عرضة للعتق، ولأن الرهن يقولون، يقول الرهن يقول اشترط استدامته، يقول أن الرهن اشترط استدامة قبضه، استدامة قبضه، الرهن يشترط استدامة قبضه، فإذا رهنه أرض يقبضها دائما حتى يأتي دينه. طيب إذا رهنه مكاتب هل يقبضه؟ لا، لو أتى بالعشرة الآن سلمها له يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، والرهن يقول لابد من قبضه على الدوام حتى يقضي الدين، فلا يصح رهن المكاتب، لكن المذهب يقول يصح. قال حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه. انتبهوا، المذهب ماذا يقول؟ يصح رهن المكاتب. طيب كسبه رهن، رهن معه، إذا أتى ب1,000 ريال يأخذها سيد ولا ما يأخذها؟ لا تبقى رهن. أتى ب2,000 3,000، أتى بالعشرة 10,000 ريال، وين تروح العشرة؟ يأخذها السيد ولا رهن؟ أجيبه رهن تبقى. طيب الآن يعتق، عتق العبد، يقول نعم يعتق، يكون حرا وتبقى العشرة رهن، واضح ولا لا؟ وعلى هذا من العلماء من يقول نعم يصح رهن المكاتب ولا إشكال. لماذا؟ لأنه ما دام أنه رقيق في الرهن هو، وإذا عتق في الرهن ما حصله، فلا يكون عندنا إشكال، واضح ولا ما واضح؟ طيب قال لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب، يعني ما يمنع، يمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم، المراد بالنجوم الأقساط، الأقساط كل شهر 1,000 ريال هذا يسمى نجم، الأقساط أقساط الديون تسمى نجوم، تسمى نجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال بعض العلماء المراد بالنجوم هنا القرآن، بعض العلماء قال المراد بالنجوم القرآن لأنه نزل منجما، يعني آيات بعد آيات وآية بعد وهكذا، فالنجوم يسمى الأقساط التي تأتي دفعات تسمى نجوم. وما يؤديه من النجوم رهن معه، وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه. إذا ما استطاع العبد أن يكمل العشرة لما وصل 5,000 ريال ما استطاع، رجع إلى سيده وبقي رقيق، وهو من أول رقيق لكن ترك التكسب، من الرهن الآن؟ أين الرهن؟ ها العبد، ها والخمسة التي معه، العبد كسبه كله يبقى رهن، كله يبقى رهن. وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وفي كسبه. وإن عتق بقي ما أداه رهنا، جمع العشرة ثم صار حر، تبقى العشرة رهن، تبقى العشرة رهن، مع أن الدين قد يكون أكثر من عشرة، هذا لا يلزم كل واحد، يعني مثلا الدين 50,000 وعتق العبد والمكاتب على 10,000 ريال، كم يكون الرهن؟ 10، ما في إشكال. قال وإن عتق بقي ما أداه رهنا رهنا. ولا يصح شرط منعه من التصرف، يقول لا يصح لو أن الذي رضي بالعبد رهن الذي رضي بالمكاتب رهن، باعه سيارة قال أعطيك عبدي رهن، قال نعم رضيت لكن بشرط أن تمنعه من التكسب، يبقى رهن. هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا ينافي عقد الكتابة، هذا ينافي عقد، ينافي عقد الكتابة، فلا يصح هذا الاشتراء. والشروط جائزة بين المسلمين ها، إلا شرطا أحل حراما أو حرم، أو حرم حلالا. قال ولا يصح شرط منعه من التصرف، من التصرف. والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حل الدين لم يصح رهنه. نعم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا القرض ما يجوز أخذ الفائدة عليه، القرض لا يجوز أخذ الفائدة عليها، يعني إذا يخون فوائد ما البنوك ما يعطون قروض. أحد حدثك أنهم يعطون قروض؟ لا بس ها أنت متأكد؟ لا من متأكد لكن أسمع يعطون قرض لا عابد البنوك ما يعطون قروض مرة، ليتهم يعطون قروض. لا الله يهديك أبو أحمد. طيب ما حكم ياخذون فائده؟ اقول البنوك لا يعطون قروض، عرفت ولا يا اخي؟ نعم. البنوك يعطون، يبيعون بيعا وليس قرضا. ما حكم يا اخي؟ البيع جاهز اذا كانوا يملكون المبيع، والشخص ما يشتري منهم الا بعد ما يرى السلعه التي تباع وهم يملكونها، وياخذها منهم ويتملكها ويخرجها ثم يبيعها من مكان اخر، هذا لا باس به. لكن اخذ المال، اي مال؟ يعني اخذ قرض. الحين اللي يسأل هو ولا أنتم؟ الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. دعوه يتكلم فيما يشاء. لا أكشن يأخذون المبلغ من الم... أنا لو أخذ مبلغ من البنك يأخذون عني فائدة لو رجعت. أنت تقصد إنه ما يعطونك سلعة، يعطونك فلوس؟ أي يعطوني فلوس. يعني مثلا يعطونك 50,000 ويأخذون منك 60,000. لا هذا ريب، هذا ما يجوز. ما يجوز. هذا ما يجوز. لا أي لا لا هذا ما يجوز. لا من البنك ولا من غيره. لكنه لا يسمى قرض، يسمى بيع. يعني يبيعونك 50,000 يحسبون عليك 60,000. أنت معي ولا لا؟ لا هذا ربا ما يجوز. تكلم. الله يسلمك. أفهمتم؟ سؤال ثاني. لا لا النظام عندنا سؤال واحد. بس سؤال واحد. إيه؟ نعم. من فيها ولا كذلك؟ نعم. مثل حين لو جاء واحد.